الكره الذي يقع في القتال والمشقة التي تقع في القتال، فهي بالنظر إلى مصالح الأخرى، وهو ما يحصل للمسلمين من النصر والعز هو أعظم من الكره الذي يحصل لهم في الجهاد. والعبرة بحالنا الآن، نحن في كل يوم الآن نتجرع الألم والمرارة في ظلم الكفار وفي بطشهم وبغيهم، وهذا فوق الكره الذي يحصل لنا عندما نجاهد الكفار في أيام معدودة ثم يحصل النصر والتمكين. فهذا من حكمة الله أنه ليس هناك في العبادات مشقة، وإذا وجد شيء مما تكره النفس بطبيعتها مثل القتال فإن المصلحة المتحققة منه أعظم مما يقع للناس من الكره والمشقة. وإلا فالعبادات ليست مشروعة للمشقة والتعسير، بل إن أفضل العمل إلى الله عز وجل ما كان على وجه اليسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة هي الميسرة السهلة. الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، فليس هناك مشقة ولا تعسير. ولهذا قال العلماء أخذوا قاعدة أيضا من هذا، فكما أن المشقة والتعسير ليست مقصودة للشارع في التشريع فلا يجوز أن تكون مقصودة للعامل في العمل. وذكر العلماء مثالا لهذا، مثال ذلك لو أن إنسان في يوم بارد وجد ماءين للوضوء، أحدهما بارد والآخر ساخن، فما المشروع هنا؟ المشروع أن يتوضأ بالماء الساخن الذي لا يشق عليه. ولو تعمد الوضوء بالماء البارد لطلب المشقة وطلب الأجر فإنه مذموم. وهذا المثال ذكره الشاطبي، قال أنه لو أنه تعمد استخدام هذا الماء البارد ليشق على نفسه فإنه مذموم، لكن لو لم يجد إلا هذا الماء لوضوئه وتوضأ وتحمل برودة الماء طلبا للطهارة فإنه مأجور على المشقة التي أصابته، لكنها ليست مقصودة للشارع ولا مقصودة له. وهذا مثل الآن من سار في طريقه إلى مكة ويسر الله طريقه ووصل دون تعب، فهذا مأجور وليس عليه نقص في عبادته. لكنه لو أن إنسان آخر سار في الطريق وتعطلت السيارة وأصابته مشقة، فهذا يؤجر على المشقة التي أصابته، لأنه لا سبيل لوصوله إلا بارتكاب هذه المشقة بعد أن تعطلت السيارة، فهذه ليست مقصودة له فيؤجر عليها. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما استأذنته في العمرة من التنعيم، قال: أجرك على قدر نصبك. يعني العمرة التي يؤتى بها من الميقات لا شك أن فيها جهد ليس كالعمرة التي يحرم بها من التنعيم. فإذا هنا نستفيد قاعدة، وهو أن الشارع لم يشرع لنا التعسير في العبادات، وهذا من حكمة الله. لماذا؟ لأن العبادات قرة عيون الموحدين ولذة نفوسهم، فمتى ما أدوها على وجه التعسير والمشقة كرهوها، وإذا كرهوها انقطعوا. والله عز وجل حب لنا المداومة على العبادة، كما جاء في الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها في وصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان عمله ديمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب العمل أدومه وإن قل. قال العلماء: ولا ينبغي للإنسان أن يسلك مسالك التعسير في العمل، لأن العمل الذي يؤدى على وجه التيسير أدعى للمداومة، والعمل الذي يؤدى على وجه التعسير مظنة الانقطاع وكراهية العبادة. هنا المصنف يشير إلى جانب واحد من هذه القاعدة، وهو أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، لكن ينبغي أن يعرف أن هذا ليس مقصودا للشارع ولا للعامل، لكن إن عرض له أو كان بطبيعة النفس مثل إسباغ الوضوء على المكاره، قد يكون أحيانا في وقت يكون فيه كراهية لشدة برد أو لثقل في البدن بحيث يمر المتوضي يده على بعض أعضائه أو مرض، فله في ذلك أجر، لكن هذا ليس لكل الناس، فأكثر الناس لا حرج ولا كراهية في إسباغ الوضوء على الأطراف وعلى الأعضاء. ثم يبين المصنف أن الله عز وجل مع هذه المشقة التي تعرض للعامل في العمل أنه سهل لنا الطرق للعبادة، وهذا من إحسانه وفضله. وهذا السبيل الذي جعله الله عز وجل وهو التيسير في العبادة لا ينقص من أجر العبادة. ذكر من الشواهد لهذا قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لكن فرق بين ما نكرهه بالطبع وبين ما فيه مشقة. الجهاد ليس فيه مشقة حقيقة على الأمة، لكن قد يثقل على بعض النفوس وليس على كل الناس، يثقل على من لم يحتسب الأجر أو على في وقت دون وقت. وإلا لو نظر المسلم إلى مقاصده وإلى ما يحصل به من الأجر والرفع والعز عند الله عز وجل فإنه يحب الجهاد، كما كان الصحابة رضي الله عنه كانوا يفرحون بالجهاد، كانوا يتسابقون إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا بطبيعة النفس يعني البشرية قد تكره هذا الشيء، فما جعل لها من الأجر عند الله عز وجل أعظم من هذا الشيء الذي يحصل لها. ولذا قال الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذه قاعدة في الجهاد دائما، إذا كان الجهاد يشق عليكم فأعلموا أنه يشق عليهم كما يشق عليكم، وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون. ولهذا حال المؤمن في الجهاد أنه بين أحد أمرين عظيمين محبوبين، بين النصر والشهادة، إما نصر على الأعداء وإما شهادة في سبيل الله، وكلاهما ممدوح. أيضا ما يصيب الناس من المصائب كما قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فما يحصل لهم من الأجر على الصبر أعظم مما أصابهم من البلاء والمصيبة، ولهذا كان أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الألم والمصيبة لها أثر على جميع البدن، على القلب وعلى الحالة النفسية كما يقال، وبالتالي الأعضاء والجوارح تتأثر. ولهذا ترى المصاب وكأنه مريض وليس به مرض، ولذلك لشدة حزن. ولهذا من حكمة الله أن الأجر يكون عاما، كما أن البلاء والمصيبة إذا وقعت يعني تصيب الجوارح وتصيب كثير من أجزاء الإنسان بخلاف الأمراض العضوية، فهو يتألم في عضو من أعضائه وبقية الأعضاء سليمة، وأما الحزن والألم فإنه يؤثر على البدن كله. نعم. المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة، مزيلة لمشقتها، محصلة لثمراتها، وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه ييسر لهم العبادات ويهون عليهم مشقة القربات، وأنه ييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضا الله تعالى. فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن، إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكره، وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجى عظيم الثواب. وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة، والله أعلم. ثم ذكر المصنف من الآيات في تسهيل الله عز وجل العبادة على المؤمنين قول الله عز وجل في حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. هذا من تسهيل الجهاد عليهم، فإن النعاس إذا أصاب الإنسان قل الخوف، فإن فيه سكون للبدن وراحة، ويذهب ما يجد الإنسان من الخوف وحتى الحزن، لأن النعاس فيه راحة للجانب النفسي في الإنسان. ولهذا غشيهم النعاس أمنة من الله رحمة ليتحقق به الأمن، وأنزل من السماء الماء وأصابهم المطر الخفيف الذي لم يثقلهم عن الجهاد، وهو فيه تطهير لهم وفيه سكينة لهم، فإنه معه تتنزل الرحمة، فهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. أيضا قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه البشارة هي من تسهيل العبادات ومن تيسير الله عز وجل للمؤمن. وهذه البشارة كما قال العلماء البشائر كثيرة للمؤمن، وإن كان بعض أهل العلم قال هذه البشارة عند الموت، وبعضهم قال في القبر، والصحيح أن البشائر كثيرة، منها أن المؤمن يوفق للطاعات فلا يزال يرتقي في مراتب من العبادة والطاعة لله عز وجل ويرى أثار التوفيق، وهذه بشائر. ومن البشائر أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يعمل العمل لله فيتكلم فيه رجل ويثني عليه وهو لا يريد ذلك، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه من عاجل بشرى المؤمن. وذلك أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى مناد في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يحبه أهل السماء، ثم ينادي مناد في الأرض فيحبه أهل الأرض. وهذه من بشائر المؤمنين. أيضا من بشائر المؤمنين الرؤى الصالحة، فإن الرؤى الصالحة بشرى للمؤمن، فهذه البشائر كلها في مقابل الجهد الذي بذلوه. ومن عمل في طاعة الله عز وجل جعل له البشارة في الحياة الدنيا. أيضا من التسهيل أن الله عز وجل يسر العبد المؤمن للطاعة، كما قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فتيسير العبادة وتسهيلها من جهتين: من جهة تسهيلها في الإرادة، وتسهيلها في العمل والبدن، بحيث تكون له عزيمة على الرشد وهمة في طلب معالي الأمور، لا يستصعب الصعاب بل تهون في عينيه الأمور العظيمة، وذلك لما جعل الله فيه من همة عظيمة، وهذا من تيسير الله. بينما تعظم هذه الأمور عند بعض من ليست له همة، فإذا قلت له كذا قال: هذا صعب، ومن يفعل هذا؟ يستصعب الأمور السهلة، وهذا يستهين الأمور الصعبة، وذلك من توفيق الله عز وجل. ثم يعين له بعد الإرادة العمل، يعينه على العمل ويسر له ذلك. ولهذا عندما نقرأ سير السلف كثير منا يتعجب كيف كانوا هؤلاء، كيف كانت حياتهم. هذا أمر طبيعي موجود حتى في المعاصرين، بعض علمائنا المعاصرين فيهم قرب من السلف في عبادتهم وفي بذلهم للأوقات، مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا الرجل عجيب حياته كلها عبادة، حتى في أكله يذكر الله، يجيب على الهاتف والكاتب بين يديه يكتب ويوجه آخر بين يديه لأمر، يعمل عدة أمور في وقت واحد. فإنسان يتعجب يقول كيف هذا. هذا من عرف سنن الله الكونية والشرعية أدرك أن هذا أمر طبيعي للعباد وللعباد الذين أخلصوا في عبادته، نحسبه كذلك والله حسيب، لأنه هذا مصداق لقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهذا من تيسير الله لليسر. كذلك كما كان بعض السلف في قيامهم لليل، صيامهم للنهار، حفظهم للأحاديث وضبطهم لها بأمر عجيب فوق قدرة البشر، هذا من توفيق الله عز وجل. ولهذا بعض الناس يتعجب من الخير الذي يجريه الله عز وجل على أيدي بعض هؤلاء، بعض المصنفين، وهم من يسمون بمصنفي الكتب الكثيرة وما تسمى بالألفية، يعني مصنفين الألفيات، يعني ألف كتاب. كل هذا من تيسير الله عز وجل لعباده. ومن ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي فتح له في هذا الباب، وكان يؤلف الكتاب في وقت يسير، كتب الواسطية بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب، والواسطية الآن نحن نشرحها في ما يقرب من 20 مجلس، شرحها وكتبها في ساعات. كثير من الكتب كتبه في السجن في القلعة مع هذا الضبط، ليس العبرة بهذا الحجم، أيضا مع الضبط والإتقان. كل هذا من توفيق الله. ولهذا ترى حتى في حياتنا المعاصرة بعض العباد الذين إذا سألتهم يقول لي 40 سنة وأنا ما تركت الصلاة في هذا المسجد. هذه صور متكررة، لا تظن أن هذه صور مضت وليست موجودة، لكن نعمل بالأسباب وأبشر بخير. ولكن الخطأ الذي يقع فيه بعض الشباب أنه يريد ما بين يوم وليلة أن يكون مثل الإمام أحمد في قيامه وصيامه، هذا خطأ. سبق أن نبهت في محاضرة قديمة في عبادة السلف أن كل الأمور الكونية والشرعية لها سنن لا تتخلف، وهو التدرج، أن التدرج في كل أمر هذا هو المسلك الصحيح. مثل أيضا التجارة، بعض الناس الآن يريد ما بين يوم وليلة أن ينافس أكبر التجار في البلد، يفتح محلات مثله ويريد أن ينافسه في التجارة فيخسر، وهذا رجل ممارس للتجارة مئات السنين يريد أن يكون مثله فيخسر. كذلك هذا الذي يريد أن يكون مثل فلان من العلماء ما بين يوم وليلة، هذا أيضا يحصل له خلل في طريقته. هذه الأمور ما حصلت لأهل الخير إلا بتدرج، تدرج في العلم، تدرج في العبادة، تدرج في تنظيم الوقت، تدرج في الإسهام في أبواب الخير، إلى أن تهيأ كما يقال نفسيا وكونيا أن الله عز وجل هيأك لهذا الأمر. فهذه الأمور من أنفع ما يكون لطالب العلم وللمسلم. وأنا دائما يعني ضد من يقنط الشباب ويقول تلك عصور مضت والسلف مضوا بما فيهم من الخير. نقول الذي وفق السلف هو رب العالمين الحي الذي لا يموت، الذي لا تضيع عنده مثقال ذرة من خير، فكما وفقهم سيوفقكم، لكن إن عملتم بعملهم وإن سلكتم طريقه. وترى في هذه العصور إلى عصور يعني قريبة من العلماء الذين لو قيمت علمهم تقول كأنهم في عصور السلف أو قريبا منه، مثل الشيخ السعدي ومثل حافظ حكمي توفي وهو صغير، مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. علماءنا كثير يعيشون معنا ولكن في جهودهم وفي علمهم وفي رعاهم كأنهم في عصور ليست في هذه العصور المتأخرة. نعم.

لكنهم لم ينتفعوا بها، كما قال الله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهذه الآيات قد يحتج بها بعض من يقول بعدم العذر بالجهل، يقول وصفوا بهذا ومع هذا هم كفار، وهذا حقيقة وهم، لأن هؤلاء ما وصفوا بالعقول بأن الله سلب عقولهم وسلب أسماعهم وأبصارهم. والذي يدل على هذا أنه جاء في الحديث في المسند وفي غيره أن أربعة يدلون على الله بحجة، وذكر منهم المعتوه ومن كان في فترة والمجنون. فهؤلاء لما سلب الله عقولهم مثل المجنون، فإن المجنون غير مكلف والصبي غير مكلف، ولكن هؤلاء لهم عقول لم يستخدموها. ثم جاءت الأدلة الأخرى مبينة أن لهم حجج وأن لهم خصومة ومجادلة، وهذا مما يدل على أن لهم عقول. وجاءت النصوص مبينة على أنهم يفهمون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا يدل على أنهم عقلوا الدعوة وعقلوا ما خطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نفرق ما يأتي في القرآن من نفي العقول الذي يترتب عليه ما يترتب معه العقاب، وهي عقول لم تستخدم في طاعة الله، وأسماع وأبصار يعني سخروها في غير طاعة الله فنفاها الله عنهم. ولا يعني ذلك أن هؤلاء ليس لهم عقول، لو كانوا مجانين لعذرهم الله. فهذه مشكلة أحيانا بعض من يحتج مثل ما ذكر الشيخ، يحتج ببعض النصوص ينزلها على غير منازلها. ولو رجع لكلام المفسرين لوجد أن هذه الآيات لا تدل على نفي السمع والبصر وأنهم ليس لهم عقول. ولهذا هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم صم بكم عم، معروف من سيرهم ومن تاريخهم أن لهم أسماع وأبصار وعقول وقلوب. كان أبو جهل يلقب بأبي الحكم، وعبد الله بن أبي كان يريدون أن ينصبوه ملكا لكمال عقولهم. فكيف هؤلاء يعني أهل مكة وأهل المدينة وهم من أشراف العرب يصفون رجلين بهذه الصفات وهم ليس لهم عقول وليس لهم أفهام؟ يبعد هذا، وهذا دلت عليه، والله عز وجل قال في آية أخرى وإن يقولوا تسمع لقولهم وفيكم سماعون لهم. هذا دليل على فصاحتهم وعلى بيانهم وعلى قوة عقولهم في المكر والخديعة، لكنهم لم يسخروها في طاعة الله وصفهم الله عز وجل بهذا. وهذا مثل الآن ما نقول، يعني عندما نقول لفلان نخاطبه بخطاب، وأكثر ما يخاطب به هذا الصغار فلا يستجيب، نقول فلان لا يسمع الكلام، فلان لا يسمع، ومعلوم أنه يسمع ولكن مقصودا عدم الاستجابة. وهذا الأمر بينه الله عز وجل في هذا السياق من سورة الأعراف، قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني جعل لهم هذه الحواس لكنهم لا يبصرون بها الحقائق الإيمانية ولا يدركون بها هذا الأمر، وهذه من عقوبة الله عز وجل لهم. ولهذا ترى الآن في حتى في الأمة من جعل الله لهم عقول يؤلفون ويكتبون ولهم يعني أقلام سيالة، ولكنهم في غاية البعد عن فهم الشرع. تتعجب من بعض كلامهم، كيف يقول هذا عاقل، كيف يخالف عاقل الشرع؟ يتعجب الإنسان عندما يكون عالم، وأحيانا قد يكون يعرف أن هذا حكم الله وهذا شرع الله وهذا دين الله، ويعرض عنه لقول فلان إما تقليدا وإما تعصبا وإما لطلب الثناء والدنيا. هل الإنسان العاقل يتعجب ولا ينتهي عجبه من هذا، أن مسلم يرضى بالله ربنا وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، ويؤمن بالبعث والجزاء وينتظر الموت ويؤمن بكل ما تؤمن به ويسلك هذه المسالك؟ هذا توفيق الله عز وجل. وهذا كما قال الشيخ أن هذه النعم إذا لم تسخر في طاعة الله قد يسلبها الله ويسلب فائدتها ولو كانت موجودة. مثل ما ذكرنا الإنسان قد يملك المال ولا يستطيع أن يأكل لقمة واحدة، وقد تكون الموائد بين يديه ما يستطيع أن يتناول لقمة واحدة. فليست العبرة بأن تجد الشيء، ولذا قال الله جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه عامة في كل شيء، لا ينفع صاحب العقل عقله، ولا ينفع صاحب المال ماله، ولا ينفع صاحب القوة قوته، فلا يغتر الإنسان بشيء. فإذا لم يستعن بالله ويسخر هذه النعم في طاعة الله فإن الله يسلب هذه النعم. ولهذا ترى بعض أفعال المسلمين اليوم لو قستها بمقاييس العقل تقول هذا ليس بفعل عاقل أبدا، ليس بفعل إنسان عاقل يعقل ما يفعل. وهذا كما ذكرنا كثيرا في كلمة عمر بن عبد العزيز عندما يصعد المنبر ويقول أيها الناس إن كنا مصدقين إنا لحمقى وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. إذا كنا مصدقين بالوعد والوعيد وهذا عملنا هذا حمق، والحمق هو غاية السفه، فأين العقول؟ فهذه عبرة لكل مسلم أنه لا يغتر بهذا العقل، خاصة من بصره الله بالهداية وعرف طريقها فليحمد الله على هذه النعمة وليحرص عليها. فأنت تتعجب الآن من فعل بعض الناس، تأتي للمسجد وتتعجب من أناس تقول له يا فلان صلي صلي ويعرض وأنت في غاية العجب. ينبغي الإنسان يتأكد أنه قد يأتي عليه يوم مثل هذا، لماذا أنت الآن تبصر؟ لأنك في هداية. فمتى ما الإنسان كفر هذه النعم أو رزق النعمة ثم عطلها ولم يستخدمها في طاعة الله قد يأتي عليه وقت يكون مثل هؤلاء. كذلك مثل الإيمان الذي وصف الله به أهل الكتاب في قوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ثم قالوا أولئك هم الكافرون حقا، هم مؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ثم قالوا أولئك هم الكافرون حقا، أين بعض الإيمان؟ ذهب. وهذه سنة الله الشرعية في كل من آمن بالله وارتكب شيئا من المكفرات أو الشرك، فكما جاء في الحديث يقول الله عز وجل أنا أغنى الشرك عن الشرك. لو إنسان عبد الله 60 سنة عابد أو ليس بعابد، عابد يصوم يصلي لكن أشرك في نوع واحد أحبط شركه عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن هذا الشرك الذي العبادة التي مازجها الشرك يحبط الشرك العبادة، والكفر الذي خالطه الإيمان أحبط الكفر الإيمان. ولذا قال الله عز وجل ومن أصدق من الله قيل أولئك هم الكافرون حق، يعني لا تشكوا في ما عندهم من الإيمان هم كفار. كذلك في مقابل هذا ما وصف به المؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذه الأثار الإيمانية هي تدل على حقيقة ما هم عليه وما وصفهم بهم من أنهم أصحاب العقول وهم أولي الألباب وهم أهل التفكر وهم أهل الامتثال إلى غير ذلك من الآيات التي وصف الله عز وجل بها المؤمنين، مثل قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يعني هذه حقيقة الإيمان، هذه حقيقة العقول، هذا حقيقة الفهم. ولهذا حكمة قديمة يعني حفظناها ونحن صغار ولازلنا ندركها وعامة المسلمين يحفظونها، يقولون في الحكمة رأس الحكمة مخافة الله، رأس الحكمة مخافة الله، اعلم أن غاية الحكمة وغاية العقل مخافة الله، ورأس الطيش والجهل معصية الله. ولا بعد ذلك تغتر بأن فلان عالم أو فلان عامي، انظر إلى عبادته، فإن كان عابدا فهو حكيم، إن كان يخشى الله فهو حكيم، وإن كان يعصي الله فلا يغتر بعلمه وبقوله. ليس العلم بما جرى على اللسان وإنما العلم ما وقر في القلب وأثمر العمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم خشية. ولهذا قال المصنف العلم يقتضي العمل كما قال الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. يعني ذمهم الله عز وجل مع أنهم من أهل الكتاب، ثم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وذمهم وصفهم بأنهم لا ينتفعون بهذه الكتب، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال: في الذي آتاه الله الآيات وانسلخ منها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أمثلة عظيمة من رب العالمين ضرب الأمثلة لهؤلاء الذين لم ينتفعوا بالعلم، مثله كمثل الكلب، كمثل الحمار يحمل أسفارا. حمار يحمل الأسفار من انتفع بها، كذلك الذي يحمل العلم وهو لم يثمر له عمل. ما فائدة العلم بلا عمل؟ العلم حجة، العلم حجة على صاحبه. صاحب العلم إما أن يرتفع إلى أعلى الدرجات أو ينحط إلى أسفل الدركات، فإذا انحط يكون الجاهل أفضل منه، لأن الجاهل له حجة عند الله يوم القيامة، يقول: ربي ما علمت. لكن هذا لا هو من العلماء الذين عملوا، ولا هم من الجهل الذين عذروا والعياذ بالله. علم هو حجة عليه. ولهذا في خطاب الله، في خطاب موسى لقومه لما أمرهم بذبح البقرة، قالوا كلمة عظيمة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ يعني أنت نبي تأمرنا بأن نذبح بقرة؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني الاستهزاء ما يحصل إلا من جاهل. ولهذا بيّن أن هذه الصفة هي صفة الجاهلين. ولهذا دائما نقول في كتب الردود: بعض الناس يسخر ويستهزئ ويتهكم في كتاب الرد، ليس هذا من فعل العلماء الراسخين. هذه كتب السلف، هذه كتب العلماء، كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، ردوا على المخالفين، ما كانوا يستهزئون يسخرون. بعض الناس يسخر ويستهزئ ويستصغر ويستكبر، هذا ليس من طريق العلماء. الرد حجة بحجة، تقول: قال فلان كذا وهذا الكلام خطأ أو باطل وجوابه كذا. اذكر الأدلة، اذكر الحجج. أما بعض ما يسلكه أين عقل هؤلاء، أين ذهب عقل هؤلاء، هذا لا يعقل، هذا كأنه كذا، هذا كأنه كذا، يعني هذه ما ينتفع الناس بها، ولا صاحب الباطل لا ينتفع بها. لأنه ممكن أي إنسان يقول: أين عقلك؟ ويقول: أنت أين عقلك؟ رجعنا للسباب والشتائم. لكن أدلي بحجتك، فليس الاستهزاء بفعل العلماء. ولهذا لما خاطب موسى، خاطبه موسى بهذا، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ ما نفع عن نفسه الاستهزاء، وإنما نفع عن نفسه الجهل الذي يتضمن ترك الاستهزاء وما هو قريبا منه. وهذه غاية الحجة، يعني لا يخطر ببالك أن هذا يصدر مني، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني هذا ما يكون من نبي من أنبياء الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 55: يكتب للعبد عمله الذي باشره، ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشا عن عمله. فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن. أما الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليها، كقوله تعالى: بما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت، وقوله: لي عملي ولكم عملكم، ونحو ذلك. وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله، فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله. فكل من شرع في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت أو عجز بدني أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي، وكان من نيته لولا المانع لا تمه، فقد وقع أجره على الله. فإنما الأعمال بالنيات. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لأهدينهم سبلنا. فكل من اجتهد في الخير هداه الله تعالى الطريق الموصلة إليه، سواء أكمل ذلك العمل أو حصل له عائق عنه. وأما أثار أعمال العبد فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. وقال في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عملهم، ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله: ولا ينفقون نفقة، إلى آخر الآية. نعم. قال المصنف القاعدة الخامسة والخمسون: يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشأ عن عمله. ذكر المصنف هنا ثلاثة أمور أن الله عز وجل يأجر العبد عليها: عمل فرغ منها العبد، وعمل شرع فيه ولم يكمل، وأثر للعمل، فكلها يؤجر العبد عليها. أما ما باشره وأتمه كما قال المصنف الأدلة عليه كثيرة، كما قال الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لي عملي ولكم عملكم، بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الأدلة على هذا كثيرة، لكن العمل الذي شرع فيه ولم يكمل مثل ما جاء في هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني خرج للجهاد ثم أدركه الموت، حال بينه وبين ما يريد الموت، فأجر الله عليه عمله. قصة الرجل الذي قتل 99 نفس ثم سأل جاهلا أو عابدا لكنه على جهل، فقال: هل لك من توبة؟ قال: لا. فأتم به 100 قتله، ثم سأل عن عالم فدلوه على فقيه، قال: ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى الهجرة، فهاجر فقبض الله روحه في الطريق. فجاء في الحديث: تنازعت فيه ملائكة الرحمة والعذاب، هؤلاء يقولون: مشرف قتل 100 نفس، وملائكة الرحمة يقولون: هاجر إلينا. فأنزل الله ملكا يقضي بينهم، وكل هذه حكمة من الله. فقال: قايس ما بين بلد الهجرة والبلد الذي كان فيه، فوجدوه أقرب إلى بلد الهجرة بشبر، وأنه لما أدركه الموت نأى بصدره تجاه بلد الهجرة. هذا دليل قوة الإيمان، يعني انظروا بشاشة الإيمان وقوة التوبة إذا صدق فيها العبد، يعني في آخر لحظة كان حريصا على الخير بكل ما يستطيع، فنأى بصدره ودفع بصدره اتجاه يعني بلد الهجرة. هذا دليل على توفيق الله، وفي هذا عبر، وأن الأعمال بالخواتيم. فوجدوه أقرب إلى بلد الهجرة فرحمه الله عز وجل، وكانت ملائكة الرحمة أحق به. فهذا لم يبلغ بلد الهجرة وكتب الله عز وجل له هجرته. كذلك قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه الهداية متضمنة أمرين: متضمنة أن يوفقهم لما أرادوا من العمل، وأنه يأجرهم عليه. ولهذا دائما نقول: ينبغي للإنسان أن تكون له همة في الخير حتى الذي لم تفعل، ولكن ينبغي أن تكون الهمة الصادقة، ليس مجرد أن تقول يعني أنا أريد كذا وكذا وأنت لست بصادق. ينبغي أن تتخذ العدة وأن تبذل الأسباب في أعمال خيرية تجعل لها ترتيب تشرع فيها، تقول: إن شاء الله إن مكني الله منها أتممت هذا، فإذا قبضت قبل نهايتها فأنت مأجور، خاصة إذا شرعت فيها. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير: نية المؤمن أبلغ من عمله. يموت المؤمن وهمته عظيمة في كثير من أبواب الخير، فيؤجر على هذا. أما الآثار يعني وهو الأثر الذي يكون عن عمل العبد، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. قال المصنف: أي باشروا عمله، قدموا ما قدموا من الأعمال، وآثارهم، آثار ما أخروا في مقابل ما قدموا، وهو الأثر الذي يبقى للعمل. ومن هذه الآثار المذكورة في الحديث: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، هذه آثار. خلف ولدا، خلف عملا صالحا، خلف علما ينتفع الناس بها. وكذلك قال الله عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النية إلا كتب لهم به عمل صالح. لاحظوا الآثار من جهتين، آثار قامت بهم من الظمأ والنصب والمخمصة، وآثار قامت في أعدائهم غيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب به عمل صالح. آثار قامت بهم وآثار قامت بعدوهم. إرهاب العدو الآن نؤجر عليه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله. ليس الإرهاب في اصطلاح الآن أهل الفتن، وإنما الإرهاب الشرعي وهو إعداد القوة التي يجاهد بها هؤلاء. نعم. المصنف رحمه الله: والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان، أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، كان يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير فإن ذلك من آثار عمله، وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. والثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده، كمن علم علما نافعا فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله. وكمن يفعل الخير ليقتدي به الناس أو يتزوج لأجل حصول النية الذرية الصالحة لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده فإن هذا من آثار عمله. وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم قد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله، وإن كان يأخذ على عمله الأخير أجرا وعوضا، فإن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه وراميه والممد له. ثم ذكر أن الآثار على نوعين: ما يقصده العامل وما لا يقصده ولكن يحصل تبعا. فذكر من النوع الذي لا يتعمده أن يقع بغير قصد، كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به فيها غيره وهو لا يدري فيؤجر على ذلك، وهو لم يقصد هنا أن يكون قدوة. وكذلك مثل أن يتزوج بغير نية طلب الذرية الصالحة فيرزق ذرية صالحة، فهذا من فضل الله يؤتيه من يشاء. والثاني وهو أشرف النوعين وهو أن يكون قاصدا له، مثل العلم الذي ينشر بقصد النفع، ومثل الزوجة تزوجها الرجل يرغب في الذرية الصالحة، ومثل أعمال البر الصدقات الجارية، فإن هذه مقصودة وأجرها أعظم. وقد يكون العمل يعني في أعمال الدنيا من الأعمال التي الآن نأخذ عليها رواتب، لكن مع حسن النية يؤجر. ومن هذا مثل صانع السهم الذي يصنع السهم لربما أخذ عليه الأجر لكن له فيه نية حسنة، ولهذا جاء أن السهم هذا يؤجر به الصانع والرامي والممد له، يعني الذي يمد السهام للرامي. ف كل هذه الأمور الإنسان إذا حسنت النية يؤجر عليها. سائر الأعمال التي يعملها الناس في الوظائف إذا قصد بها الإحسان للمسلمين والاحتساب فهو يؤجر. النفقة الواجبة على الأهل هي واجبة عليه، ولكنه أيضا إذا احتسب الأجر يؤجر زيادة على يعني تأديته للواجب. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة السادسة والخمسون: يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. وهذه من القواعد الجليلة من السياسة الشرعية، فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتها، فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله تعالى عباده إليه. قال تعالى في الجهاد الذي هو من أعظم مصالح الدين والعلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة كافية وبالعلم طائفة أخرى، وأن القائمة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة. وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها، لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرا في جميع أعماله إليها. فلو وفق المسلمون لسلوك هذه الطريق لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وانجابت عنهم شرور كثيرة، فالله المستعان. قال المصنف: القاعدة 56: يرشد القرآن المسلمين قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتقوم مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة. هذه القاعدة هي في اصطلاح العلماء ما يعرف بفروض الكفايات، وهو أن الله إذا شرع شيئا أو فرضه على الأمة إما أن يكون فرضه عينيا يخاطب به جميع الناس، وإما كفائيا يخاطب به طائفة من الناس. وهذه المخاطبة إما أن تكون عامة مثل الأمر بالمعروف، أن يؤمر به من ينكر، من يأمر بالمعروف وينكر، وقد يكون أيضا يخاطب به طائفة من أهل القدرة عليه مثل الدعوة ومثل الجهاد، فيقوم به من هو قادر عليه. فإذا قام به بعض المسلمين حصل المقصود واستجابوا لأمر الله عز وجل، ولا تؤاخذ الطائفة الأخرى. ذكر من هذا قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا على خلاف بين أهل العلم، هو قال هنا النفير في الجهاد، وهذا على قول من قال إن هنا النفير المأمور به طائفة ينفرون في الجهاد وطائفة أخرى يبقون للتفقه في الدين، وعلى قول آخر أن هذا النفير لطلب العلم، وهو أنه من كل أهل بلد ومن كل قوم تنفر طائفة ليتفقهوا في الدين ثم يعودون لإنذار قومهم. فهذا من فروض الكفايات طلب العلم وكذلك الجهاد. كذلك الأمر بالمعروف: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني أمة تقوم به ولا يجب على الجميع. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، هذا مخاطب به جميع المسلمين في الواجبات العينية، ومخاطب به الأمة في الواجبات الكفائية أن يقوم به من استطاعه ومن قدر عليه، إلى غير ذلك من المسائل التي تتعلق بهذه الواجبات والفروض الكفائية، أو حتى التي شرعت على سبيل الندب ويحصل المقصود بفعل طائفة من المسلمين. وهذا فيه رحمة بالأمة، أن لا يمكن للأمة كلها أن تجاهد أو أن الأمة كلها أن تطلب العلم، وإلا لحصل المشقة عليهم. فليس كل الناس يصلح للجهاد، ليس كل الناس يصلح لطلب العلم. ومن حكمة الله أنه فاوت بين الناس في العقول والأبدان، فمنهم من له قدرة على الجهاد، منهم من له قدرة على العلم، منهم من له قدرة على حرفة من الحرف، وهذه من حكمة الله. ولهذا ينبغي أن يخاطب كل إنسان بما يحسن في هذه الأمور الكفائية. وأما الواجبات العينية ما فيه أحد يقول الآن إذا صلى الطائفة من المسلمين أو زكى الطائفة أو صام الطائفة برئت ذمم الآخرين، لا بد أن نفرق بين الواجبات العينية وفروض الأعيان وفروض الكفايات. من القواعد المتعلقة بهذا أن فروض الأعيان مقدمة من حيث التشريع ومن حيث المحاسبة على فروض الكفايات. ولهذا لما جاء الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، الجهاد من فروض الكفايات، قال أحي والده؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، فجهاده في حق والديه عيني، وجهاده للكفار مع المسلمين كفائي. وهذا ما يخفى على كثير من الشباب اليوم، يعني يكون له والدان كبيران مريضان، ولربما مات من الفزع عليه والقلق عليه، ويقول والله لا أبالي بهما، أنا سأخرج الجهاد. ثم أي جهاد هذا؟ قد لا يكون جهاد أصلا، فأي فقه بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد مع رسول الله، يعني هل بعد النبي صلى الله عليه وسلم هناك جهاد أفضل من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جهاد تشهده الملائكة أحيانا، تشهده الصحابة، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب أحي والداك؟ وهذا السؤال دائما يقول العلماء أنه إذا تنزل الحكم على سؤال ترتب عليه، ما يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك، يكون هذا عبث. فهذا كل من أراد الجهاد يقال له أحي والداك، فإذا كان له والدان كبيران يحتاجان إليه قال ففيهما فجاهد، فبر الوالدين مقدم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أعمال البر، أفضل أعمال البر، قال بر الوالدين. فبعض الشباب الآن يعرض نفسه لفتنة عظيمة، والجهاد في بيته، في بيته دون مشقة، يقوم على أبويه، يقوم على خدمتهما، ولربما كان الجهاد هذا أن يسليهما بكلام يضحكهما ويدخل السرور عليهما ويدخل به الجنة. لكن كما قلنا الأمة اليوم تحتاج إلى فقه، فيأتي بعض هؤلاء الشباب يموت في فتنة، لا هو الذي جاهد في والديه ولا هو الذي جاهد مع المسلمين. أخبرنا بعض الشباب في جلسات المناصحة، يقول خرجنا من بلادنا ولم نسمع نصائح العلماء، يقول فلما وصلنا إلى بعض البلدان يقول استقبلنا رجل مجهول الهوية وقال أعطوني البطاقات، وأخذ بطاقاتنا وجوالاتنا وألقاها، يقول فبقينا كل واحد منا ليس له هوية، يقول ثم أوصلنا إلى رجل آخر في طريق غير معروف، ثم استلمنا هذا وسلمنا للآخر، ومن مجهول إلى مجهول، يقول والله لا ندري أين يذهب بنا. ثم حدث بعضهم، يقول بلغنا بعد ذلك أن هؤلاء سماسرة يأخذون على كل واحد منا 500 دولار. فهذا حال أبنائنا، يباعون يعني بثمن يعني مثل بهيمة الأنعام. لما أعرضوا عن علمائهم وعن والديهم ثم يزج بهم في فتن، وفي النهاية قد يصلون إلى معسكرات تكفيرية أو بدعية تكفر العلماء. أحدهم وصل يقول وصلوني إلى معسكر، ودخلت هذا المعسكر للجهاد، يقول وقام قائمهم لعن ابن باز بن عثيمين في حياة الشيخين. أي جهاد هذا يلعن علماء الأمة وحكام الأمة؟ تخرج من بلاد المسلمين والوالدان يبكيان عليك وقد يموت، بعضهم يقول ما والدي مات منذ أن خرجت، وأمي أصيبت بالضغط والسكر وماتت بعدها بشهر أو شهرين، لست بمسؤول يعني عن هذين الوالدين؟ أمور مصائب تقع في الأمة بسبب الجهل، ولو عرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سلكوا هذا الطريق. هذا لو وجد الجهاد المعروف، فكيف بهذه الفتن؟ هؤلاء سماسرة يبيعونهم، لا همهم جهاد ولا شيء، يأخذ هذا ويبيعه على سمسار آخر من أجل أن يبتزوهم ويبتزوا أموالهم. فالمقصود أن هذه الأمور قد يحصل لبعض هؤلاء الشباب من الجهل وعدم المعرفة بهذه المقاصد الشرعية، وعدم التفريق بين فروض الأعيان وفروض الكفايات، وبين ما يقدم منها، هذا واجب كفائي وهذا واجب عيني، فأنت مخاطب بفرض العيني الذي أنت مخاطب به. الجهاد فيه ملايين يجاهدون، وأما هذان الوالدان الكبيران لربما ليس لهم من الأبناء إلا هذا الابن فقط. أحدهما يقول والله والدي بكى قال يا بني أريد أن تذهب بي إلى مكة أريد أن أعتمر. يقول فاتصلوا بي الشباب قالوا لا نريدك في الجهاد. يقول فذهبت معهم وتركت والدي الذي يلح علي في أن أذهب به وهو كبير. يقول يا بني أريد أن تذهب بي إلى مكة إلى العمرة لعمل صالح. فهذا من الجهل، وكما قيل يعني الجاهل عدو نفسه، وليس هناك شد على المسلمين من الجهل يوقعهم في المهالك، ويخسر الجاهل من الأعمال ومن أعمال البر ومن الخير الشيء العظيم، يخسر والديه، يخسر زوجته، يخسر أبناءه، يخسر علماءه، يخسر ولي الأمر، يخسر دينه بسبب الجهل. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل ذكرتم أن المرور أمام المصلين لا يجوز، فالمصلين يتركون صفوفا خالية أمامهم، فأنا أدخل لأكمل هذه الصفوف، فهل علي وزر؟ كثير من الإخوة لا إلى الآن لا يفرق بين المأمومين عندما يكونون خلف الإمام، فهذا الذي يظهر من سؤالي يظن أن المرور بين يدي المصلي هو المأموم إذا كبر خلف الإمام، هذا مر بين يديه، ولم تنهى عن المرور بين يدي الصفوف لإكمال الصفوف، وإنما المنهي عنه المرور بين يدي الإمام. إذا رأيت ناس تأخروا لهم إمام لا تمر بين يديه وبينه وبين سترته، أو المنفرد إذا صلى. وأما إذا كبر الإمام وصلى وكبر المأمومون خلفه دخلوا في صلاة، فلا بأس بالمرور بين يدي الصفوف لتسوية الصفوف وكذلك لإكمال الفرج. نعم. ويقول السائل كثير من الناس لا يعتني بتسوية الصفوف والفرج وانتظام الصفوف، ونريد منكم تنبيها على هذا الأمر. لا شك أن هذا من الخلل الذي ينقص به أجر المصلين. هذه الصلاة يعني صلاة جماعة، اسمها صلاة الجماعة، وأجرها يكمل بتعاون الجماعة على أدائها على وجه المشروع، وهو أن يسدوا الفرج وأن يسووا صفوفهم. والذي يقف في الصف يظن الآن أنه حر في وقوف، أنت لست بحر، أنت تفسد على المسلمين أجرهم، يجب أن تكون معهم. والعبرة في تسوية الصفوف ليست يعني عن يمين الإمام أو عن يسارك كما يقول البعض، نحن عن يمين الإمام أو عن يسارك، العبرة أن تسوي الصف على أي طريق، لكن إذا كان الأكثر على سمت واحد فينبغي أن يتبعهم القليل، ولا الإنسان يعاند يقول لا أنا عن اليمين أو أنا كذا، يعني ينبغي للإنسان أن يكون لينا في أيدي إخوانه وأن يكون معينا لهم على الخير. وقد وضعت هذه الخطوط التي في السجاجيد، فعلى الإنسان إذا كانت يعني على وضعها الطبيعي يقف عليها وينظر أين يقف الناس ويقف معهم. وأما إذا كان هناك تفاوت أحيانا كما يحصل ظاهر، فأنت ما أمرت أن تقف على هذا الخط وتفسد الصف، وإنما تقف مع المسلمين، لكن إذا كانت في وضعها الطبيعي فهي على سمت واحد. نعم. يقول سائل ما حكم الخارجين في مصر على ولاة الأمور؟ هذه الأمور والفتن والخروج في مصر وفي غير مصر له أحوال وصور كثيرة، ودائما نقول أن إذا استتب الأمن في بلد من بلدان المسلمين مع وجود المفسدة فإن لا تجوز المظاهرات ولا الخروج، وإن كان بعض من يسير بعاطفته مدح هذه الأمور ابتداء وقالوا أننا أزلنا بعض من لا نرغب فيه من الرؤساء وحصل لنا نفع بهذا، قالوا هذا كثيرا، وإلى الآن ما رأينا الثمرة في كثير من البلدان التي حصل فيها هذا الأمر. فليس الهدف هو إزالة حاكم، فهل أصلحتم بعد إفساد أم أن الأمة انتقلت من فساد إلى ما هو أعظم منه؟ وهذا حال الأمة إذا خرجت عن أمر الله وعن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لن تفلح. فلو أنهم صبروا وناصحوا ولي الأمر بما يستطيعون لكان خيرا لهم من هذه المظاهرات وهذه الفتن. نعم. يقول السائل: أنا أتيت من السودان وأحرمت من جدة، فهل هذا الميقات صحيح؟ ويقولون أن فيه خلافا. هذا الذي أتى من السودان أو من غيره فيجب عليه أن إذا أراد العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر به، وهو رابغ في حق أهل السودان ومصر، كذلك من يأتي من الشمال لا يمر بالمدينة فلا يتجاوز، وكذلك أهل المدينة ومن مر بها فيحرمون من أبيار علي. هذا لمن مر بالميقات وهو يريد العمرة. وأما إذا لم يكن لديه نية العمرة وذهب إلى جدة ونشأت له نية وهو في جدة، يحرم من مكانه الذي هو فيه. نعم. يقول السائل: ابني حالق لحيته ومسبل ثوبه، ونصحته وأبى النصح، فهل أهجره علما بأنه كان إمام مسجد ومعفي لحيته؟ انظر إلى الهجر، إذا كان يزجره ويرجع ويتوب ويؤثر فيه فهجره، فإن الهجر علاج. وإذا كان الهجر يزيده نفورا وفتنة فأنت ما أمرت بفتنته، وإنما أمرت بإصلاحه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر أقواما وتألف آخرين، والهجر له مقاصد، التأليف له مقاصد، فانظر إلى الأنفع، لأن المقام مقام إصلاح. بعض الشباب الآن يقول: هل الأصل الهجر أو التأليف؟ نقول: لا الهجر ولا التأليف، الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير. هذا الأصل، أن تغير المنكر. تغيير المنكر أحيانا يكون بالتأليف، أحيانا يكون بالابتسامة، أحيانا يكون بعبوس الوجه، أحيانا يكون بالهجر، أحيانا يكون بالعقوبة. فانظر إلى حال هذا المخالف. والأصل أو أكثر الناس أنهم ينتفعون بالتأليف والرفق، وبعض الناس قد لا يحصل له انتفاع بهذا حتى يعاقب. فهذا ينبغي أن ينظر إلى هذا الابن ما هو الأنفع له، ثم عليه أن يكثر له من الدعاء من دعوته والدعاء له. نعم. ويقول: إذا كبر المصلي للنافلة وقامت الصلاة، فهل يخرج بتسليم أو بقطع بدون تسليم؟ لا، لا يسلم، هذا خاطئ، فعل خاطئ يفعله بعض العوام، يظن أنه إذا قطع صلاته بالتسليم أنه تمت الصلاة. الصلاة قطعت، وقطعها لا يكون بتسليم، لأن التسليم لا يكون إلا بالصلاة بعد تمامها، فهذه عمل لم تنهه وإنما تنصرف منه دون تسليم. نعم. يقول السائل: عملت عمرة في أول رمضان وأنا أعمل بالمدينة، فهل يمكن أن أنزل إلى مكة مرة أخرى وأعمل عمرة ثانية؟ فهل يجوز هذا؟ إذا أتيت للمدينة بغير نية الرجوع لمكة للاعتمار فلا بأس أن تحرم بعمرة ثانية من ميقات المدينة. يقول السائل: أيهم أفضل في السنن القبلية كالفجر والظهر، فهل أصليها، فهل أذهب مبكرا مع الأذان للمسجد أم أصليها في البيت؟ الأفضل أن تصليها في البيت، إلا إذا خشيت مثل هذه الأيام زحام ويفوتك شيء من الفريضة، فبكر إلى المسجد وصليها في المسجد. يقول السائل: هل الضمير في قوله تعالى: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، راجع إلى الله تعالى؟ بل راجع إلى الأبوين، يعني أن يرهقهما إرهاق الأبوين. وأما قوله فخشينا، الذي يظهر أنه من الخضر، وذلك لما أطلعه الله عز وجل عليه، لكنه ما فعل هذا إلا بأمر الله، وذلك أن الخشية لا تضاف إلى الله عز وجل. نعم. يقول السائل: ماذا على المعتكف إذا احتلم، فهل يبطل اعتكافه؟ الاحتلام لا يبطل الاعتكاف ولا يبطل الصوم، لأنه بغير اختيار وبغير إرادة، ولكن يجب عليه أن يغتسل ولا يمكث في المسجد إذا احتلم وأنزل، فلا يجوز له المكث في المسجد، بخلاف البيت لو حصل له هذا جاز له أن يبقى إلى أن يأتي وقت الصلاة ويغتسل. أما في المسجد إذا علم بهذا فيجب عليه أن يخرج ويغتسل ولا يضر اعتكافه ولا صيام إن شاء الله. نعم. هل يجوز المعتكف تقليم الأظافر؟ يجوز بلا شك، ولكن ينبغي أن لا يكون في المسجد، إن المسجد ما وضع لهذا. نعم. يقول سأل: يوجد بعض طلبة العلم لا يصلون التراويح مع الإمام، وحجتهم عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية، ويقول أنا لا أصلي القيام مع الإمام حتى ينصرف، ويقول الأمر المطلق في صلاة التراويح مثنى مثنى مقيد بإحدى عشر ركعة، فما صحة قوله؟ هذه مشكلة يقع فيها بعض الشباب، وهذا له لوازم خطيرة. إذا كان صلاة التراويح لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يعتقد هذا الشاب في هذا المسجد ومن ابتلأ به من الصالحين يصلون؟ أنهم مبتدعة، وأن المبتدع لا بد أن يبغضه ولا بد أن يهجره، ولهذا ستنقلهم هذه الفتن إلى ما هو أشد منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البدع: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. لا تظن أن هذا الأمر سهل، بعض الناس يهوى من هذا الأمر، يقول هذا سهل، يقول التراويح بدعة أنا ما أصليها. ما الذي يعتقد بمرور الأيام هذا الشاب، ما الذي يعتقد في الذي يصلي الآن؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، هؤلاء يصلون أنهم مبتدعة، والمبتدع يبغض، وهم الآن ينزلون أشياء، المبتدع يهجر، ومن لم يهجر يهجر، هذه فتن. فهذه الصلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما قرر هذا العلماء، ليس هذا كلامي، لما هو كلام العلماء الراسخين. وهذه الأمة لا تجتمع على الضلالة، شهدنا يعني عشرات السنين والعلماء والصالحين يؤدون هذه الصلاة يتواصون بها، ولا يزال أهل الخير يتوافدون من كل مكان يصلون. كل هؤلاء ضلوا، وهذا الشاب الحدث هداه الله من بين هؤلاء. فهذه قررها العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح، ولكن الذي منعه من الاستمرار خشية أن تفرض عليهم. في عهد أبي بكر انشغلوا بحروب الردة، ولما استقرت الأمور لهم في عهد عمر أمر عمر أبي بن كعب أن يجمعهم في المسجد على هذه الصلاة، وقال نعمة البدعة هذه. وهذا ليس معنى ذلك أن هذه بدعة شرعية، وإنما قال العلماء أن البدعة هذه هو تهيئة المسجد، فإن هذه أمور طبيعية، مثل ما نقول الآن ابتدعت أمور كثيرة حسنة في عصرنا، وهو الإضاءة والفرش والأشياء، فهذه بدع لغوية وليست شرعية. ولا يمكن لعمر وهو من هو أن يبتدع بدعة شرعية ويجمع الناس عليها ثم يقول نعمة البدعة هذه. دائما الإنسان يتهم نفسه، كيف عمر يفعل هذا؟ ألا يكفيك هدي عمر رضي الله عنه؟ إذا كانت صلاة التراويح بدعة فهو من ابتدعها عمر، ما يفكر كثير من هؤلاء في مآلات الأمور. ولهذا دائما نقول للشباب انظر إلى لوازم الأقوال، ما الذي يلزم من هذا القول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والذي شرع هذا الدين رب العالمين، ثم هذه الأمة كما ذكرت لا تجمع على ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم من قال من شذ شذ في النار، قال عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. اجتمع ولاة الأمور والعلماء والعباد والصالحون والكثرة الغالبة من المسلمين على هذه الصلاة، ما الذي بعد هذا؟ أما كون إنسان لديه كسل لا يجوز له أن يحتج لكسله مبررا له بالشرع، يقول والله أنا ضعيف أنا ما عندي همة، أما أن تحاول يعني أن تبرر لخطأك هذه مصيبة. يقول أنا ما عندي قدرة أو أنا ضعيف أو أنا تنشرح نفسي للصلاة في البيت وهذه فضيلة وأنا أضعف عنها. من يقول هذه ليست مشروعة ما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جرأة. نعم. لعله يتكلم عن العدد، هو يقول هذه الكيفية، حتى بهذه الكيفية سبق أن نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف. ولا يمكن أن يخاطب الأمة بشيء ثم يعلقهم على خبر ترويه عائشة رضي الله عنه قد لا يطلع عليه كثير من المسلمين، يكون مقيد بما ستخبر به عائشة رضي الله عنها من فعله في بيته، وكان أحرص الناس على أمته، فلماذا لم يبين؟ قال صلوا مع الإمام حتى يبلغ كذا. ولماذا لما قال وهو من أوتي جوامع الكلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، لماذا لم يقل حتى تبلغ كذا؟ هذه أمور دائما العلماء يقولون هذه العمومات لا يجوز أن تقيد. والذي قال بهذا من أهل العلم هو معذور في اجتهاده، ولكنه خطأ بين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاته ما اعتقد أن صلاة الليل لا تزيد عن هذا، وليس هناك أي دليل. وهذا مثل واحد منا الآن، قد يصلي الواحد منا الآن في بيته 7 أو 9 أو 11 أو أكثر. فجاء أحد أبنائك وقال لإخوته يا إخوتي إن أبانا لا يرى الزيادة عن 7. قيل له لما؟ قال ما رأيت أبي زاد عن 7 ركعات. هذا قد يحصل منا أو لا يحصل. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن هذا العدد، ولم تقل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتقد الزيادة أو لم يأمر بها أو نهى عنها. فإذا أخطأ أحد العلماء لا ينبغي أن يكون سبب لأخطاء كثير، إنما هذا خطأ بين لا شك فيه. وإن الذي أخطأ عالم كبير جليل من علماء الأمة، لكنه خطأ بين لا شك فيه. نعم. يقول السائل ما الفرق بين المني والمذي، وهل ما يخرج بالاحتلام مذي أم مني؟ المني هو ما يخرج عند الشهوة القوية ومعروف، وهو ما يحصل عند الجماع للمتزوجين يعرفونه، وهو لذة قوية. وأما المذي فهو سائر رقيق قد لا يشعر به الرجل، وإنما يحصل عند التذكر أو النظر للزوجة أو تذكر شيء لا يشعر به، ينسى من غير أن يشعر به، وهو رقيق لزج، بخلاف المني فهو كثيف وأبيض. وهناك سائل ثالث وهو الودي، والودي هذا ما يخرج بعد البول في الغالب، خاصة لمن انقطع عن أهله أو بعض الشباب غير المتزوجين يخرج وهو أبيض، لكنه ليس في لزوجة المني، وهو أكثف من المذي. فالودي والمذي يوجبان الوضوء، غسل المكان وما أصابهما مع الوضوء، وأما المني فيوجب الغسل. نعم. يقول السائل إنزال المني بلا إرادة بعد كل فترة ما الذي يترتب عليه؟ الذي يظهر أن هذا يسأل عن الودي، لأن المني لا يخرج بغير إرادة إلا مع شهوة قوية أو تفكر قوي، إلا لمريض، وإنما الذي يخرج بعد البول هذا هو الودي وليس المني. نعم. يقول السائل فتاة وقع عليها أخوها وحملت، وطلبت من شاب أن يتزوجها مقابل أجر مادي حتى يكتب المولود باسمه، فهل هذا صحيح؟ هذه جرائم، هذه ما رأت تزني ويطلب من شاب يتزوجها ويكتب ابن الزنا به، من الذي يوافق على هذا ومن الذي يعالج الأمور؟ هذه فتنة عظيمة ترجع إلى يعني عدم العناية بالشرع، وأيضا عدم الأخذ بالأسباب التي تمنع من هذه الجريمة، ثم تعالج بما هو أشد منها، فهذا لا يجوز. ودائما الخطأ إذا وقع ينبغي أن يعالج معالجة شرعية مهما كان عظم هذا الخطأ، لا يعالج الخطأ بخطأ. نعم. يقول السائل كيف يفهم فعل بعض السلف في طلب المشقة في بعض العبادات، كمن يمشي في الحج مع توفر ما يركب، وذلك لتربية النفس، مع قولكم بعدم طلب المشقة؟ لا يعرف عن أحد من السلف من أهل العلم والفقه أنه يطلب المشقة لذاته في العبادة. أما كون بعضهم خرج للحج ماشيا، فإن كان من مكان بعيد ومع توفر الراحلة فإن هذا لم يؤمر به، وما يفعله عالم من علماء الأمة من الفقهاء. ولكن بعضهم قد يكون فقير فيتكلف، وبعض العلماء يرى أنه ليس للبعيد أن يحج، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستطاعة هي الزاد والراحلة. وأما من حج من قريب من المدينة وغيرها باعتبار ما هو أبعد منها فقال أنه قادر عليه ولا يشق عليه. أما إذا تحقق أن فيه مشقة ويمكن أن يؤدي الحج بيسر وسهولة فإنه لا يفعل هذا أحد من الأئمة، ولو فعله فالعبرة بالسنة. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت.